مش عايز يخش قرفان من المدينة وقرفان من الشر اللي موجود فيها، لكن عشان يخلصوا لوط رضيوا ان هم يخشوا. فقال لا بل في الساحة نبيت. كان في تمنع منهم. يقول فألح عليهما جدا. بعد رجاء حار وإلحاح شديد قبلوا ان هم يخشوا عنده. لقوا فرق كبير جدا بين واحد يكلم ربنا وربنا يقول له ها انا ذا يرد عليه على طول، وفرق واحد تاني يقعد يلح ويخبط راسه في الحيط عشان ربنا يرد، وربنا يعني بالعافية يرد عليه. هي عشان نقدر نفهم الحكاية دي، برغم ان هو قال لهم نفس الكلام اللي قاله ابراهيم ليهم، قال لهم فقام لاستقبالهم وسجد بوجهه سيدي ميل الى بيت عبدكما وبيت وارسل ارجلكما. يعني هعمل لكم نفس اللي عملوا مين؟ ابراهيم. ودخلهم البيت وصنع عليهم ضيافة وخبز فطير. وصنع عليهم خبز فطير ما فيهوش خميرة، يعني قدم لهم حاجة كويسة ما فيش شر فيه، فأكل. لكن ايه سبب ان هم ما كانوش عايزين يخشوا على طول عند لوط؟ هي ان شخصية لوط كانت اتغيرت خالص. بينما فضل ابرام متمسك بحياته في الخيمة، بص نلاقي ان لوط دلوقتي طلق الخيمة، ده عمل ايه؟ بيت، ودخل جوه المدينة وبقى جالس على باب المدينة. فرق بين ابرام اللي قاعد على باب الخيمة وبين لوط اللي قاعد على باب المدينة. وزي ما تعرفوا وتقروا في العهد القديم ان اللي كان يقعد على باب المدينة مين؟ الحاكم بتاع المدينة او كبير المدينة او الشيخ بتاع المدينة. ده دخل ووصل الى رئاسة بينهم، وصل الى حد ان يبقى من الرؤساء بتاعهم زي العمدة بتاعهم. هم استقبلوه في الاول معاه غنم وبقر وفضة وذهب، ورجل غني اشترى منهم دخلوه في وسطيهم، بنى لنفسه بيت اترستق وسطيهم. اكتر من كده عايز يجوز بناته الاثنين تحت رغبته لزواجه لبناته، ما عندوش حد وما يعرفش حد ومش معقول هيسيبهم كده، تحت احساس الحاجة بحاجة بناته للارتباط والزواج راح مجوزهم اتنين منين؟ من سدوم. ربط حياته كلية بسدوم. احساس الغربة ضاع منه. لما كان عايش مع ابراهيم كان عنده احساس الغربة، لكن دلوقتي ده خد بيت وخد مركز وخد عيلة وخد شهرة وخد حاجات كتيرة جدا، بس للأسف خدها من وسط الخطية، من وسط الشر المتبايد. وقد لما اتضع احاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم من الحدث الى الشيخ. وتورينا القسوة او مدى انتشار الشر، ان الشر من الصغير للايه؟ للكبير. كل الشعب من اقصاها من كل اطرافها، الجميع ذاغوا وفسدوا، من الصغير للكبير ومن الشرق الى الغرب. فنادوا لوطا وقالوا له اين الرجلان اللذان دخل اليك الليلة؟ اخرجهما الينا لنعرفهما. نعرفهما يعني يمارسوا الشذوذ الجنسي معاهم. ما صدقوا الاية يحطوا فيهم شهوتهم. فرق كبير قوي بين الضيافة اللي عملها ابراهيم لكي ما يكرم، وبين الضيافة اللي راحوها عند لوط. فكانت الضيافة دي هتعمل بدل تكريم ايه؟ نجاسة، خطية. فخرج اليهم لوط الى الباب واغلق الباب وراءه وقال لا تفعلوا شرا يا اخواتي. بيحيلهم، منين دول اخواتك؟ دول مش اخواتك، انت ابن لله وكنت في عهد مع الله، دول ما يبقوش اخواتك ابدا. لكن هو ارتبط بيهم. فوضع لي ابنتان لم تعرفا رجلا، اخرجهما اليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم. الله، هو انت بتستبدل خطية بخطية تانية؟ هو كان كل اللي همه كرامته، اصل الرجل كان مكرم جدا، والاثنين دول كانوا ضيوف مين؟ لوط. فلو صنعت القباحة دي في بيت لوط كرامته هي اللي ايه تتهز، هو اللي يتهز. لكن كان مستعد ان يستغني عن بنتينه من اجل ان كرامته ما تتهزش. بيحل الخطية بخطية اخرى. من شدة تأثره بالجو المحيط بيه القباحة اقل من قباحة. واما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لانهم قد دخلا تحت ظل سقفي. يعني دول في ايه؟ حمايتي. كل اللي انت خايف عليه كرامتك وشخصيتك كرجل يا لوط، مستعد تضيع بنتينك من اجل كرامتك؟ فقالوا بعد الى هناك، ابعد الى هناك. ثم قالوا جاء هذا الانسان ليتغرب وهو يحكم حكما. قالوا له انت تبقى مين؟ انت كنت جاي غريب بينا ودلوقتي بتحكم ايه؟ حكم. دلوقتي بقى لك سلطان. موقف غريب قوي. شوفوا ابراهيم اللي فضل عايش غريب وما تملكش اي حاجة من الارض، لما يجي يحتاج بعد شوية لمغارة المكفيل عشان يدفن سارة، كل الاهل والناس اللي حواليه يقولوا له في اي مكان انت تختاره ادفن ميتك ومش عايزين منك فلوس. ابراهيم اللي كان عايش غريب كل الناس اللي حواليه حبوه، بينما لوط اللي حاول يكسب صدقت الناس وانتوا اخواتي ونديتكم بناتي وجوزت بناتي منكم وعشت في وسطيكم ودفعت لكم فلوس، في الاخر قالوا مين ده كمان الغريب اللي جاي يتحكم فينا؟ مش هي ده سلوكنا؟ بنحاول نشتري في الناس بالعلاقات الاجتماعية ونجريهم في الخطية ونجريهم في معرفش في المجاملات على حساب ربنا عشان يبقى لنا عزوة وعشان الناس يقبلونا، في الاخر بياخدوا منا اللي هم عايزينه ويدونا على ايه؟ دماغنا. لكن الانسان اللي عايش مع ربنا ما يجاملش حد على حساب ربنا. تبص تلاقوا الارض كلها بترحب بيه، بتحبه. هنشوف موقف ابراهيم في مغارة المكفيلة عكس موقف لوط. ما هو الناس اللي كانوا عندهم مغارة المكفيلة واللي عايشين حوالين ابراهيم كانوا غربة عن الله، لكن كانوا بيحترموا ابراهيم جدا وبيقدروه، بعكس رجال سدوم اللي احتقروا لوط. الان نفعل بك شرا اكثر منهما، يعني حينجسوه هو ايه كمان. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب. لما تعجز بقى كل الحيل، هو حاول يصلح الغلط بغلط اخر، حاول يعمل حماية، كان فاكر ان هو ممكن يحفظ الناس الغرب اللي عنده. كان هنشوف ان الناس الغرب دول هم اللي حفظوه. فمد الرجلان اللي هم الملكين ايديهما وادخلا لوط اليهما الى البيت واغلق الباب. واما الرجال الذين على باب البيت فضرباهما بالعمى من الصغير الى الكبير فعجزوا عن ان يجدوا الباب. لان ربنا كان حاطط في ذهنه انه يخلص لوط، وهنشوف ليه هيخلص لوط. راح مد ايديه ودخلوا ايه جوه. هو اللي حط له طريق الخلاص، هو اللي حط له طريق النجاة. وضرب الناس دول بالعمى من الصغير للكبير، من كل واحد تحركت فيه روح الشهوة وروح الإباحية وروح النجاسة ضرب بالعمى. يقول تعبير لطيف، فعجزوا عن أن يجدوا الباب. ما هو عدم الرؤية دليل على الخطية. مش الخطية هي اللي تعمي قلب الانسان وبتحجب الرؤية وما تخليهوش هو شايف، يقول لا يعلم الى اين يمضي، مش شايف هو ماشي بيعمل ايه. فلما تخش الخطية في حياة الانسان يعجز عن ان يجد الباب. طب ومين هو الباب؟ المسيح. يعجز انه يصل الى الباب الى الخلاص. عشان كده يقول طمست عيون قلوبهم واذهانهم لئلا يرجعوا الي فاشفيهم. عجز عن دخول او العثور على الباب، يبقى جات الدينين لابد من النهاية. انسان مش لاقي الباب، اللي هو شخص المسيح اللي قال على نفسه انا هو الباب، دخل بي احد يدخل ويخرج ويخلص ويجد مرعى، انتهت فرصتهم، خلاص مش هيلاقوا الباب بعد كده. طول اناك الله مستني مستني مستني، وطول اناك الملكين مستنيين. مستني ليه يا رب؟ يقول عشان الناس دي تبان على حقيقتها لاخر لحظة، مدى النجاسة والفجر والشر والقذارة اللي موجود فيها، كل ده يظهر يظهر يظهر يظهر يظهر. لكن هو كان مدبر امر خلاص لوط. وقال الرجلان للوط من لك ايضا ها هنا؟ مين اللي ليك؟ عايز تخلص مين؟ اصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة، اخرج من المكان لاننا مهلكان هذا المكان، اذ قد عظم صراخهم امام الرب، فارسلنا الرب لنهلكه. قليل الرسالة بقى بمنتهى التفصيل، بين هم مين وبين يعملوا ايه، ان في دينونة في هلاك، الحق هات اللي انت عايزه يخلص وينجو. فخرج لوط وكلم اصهاره الاخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان. نسيب المكان، نسيب سدوم، نسيب المدنية والرفاهية والخطية واللذة والشهوة، لان الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في اعين اصهاره، قعدوا يضحكوا عليه، افتكروا بيهرج، لان الدينونة دي الحاجة الوحيدة اللي الناس ما بتصدقهاش. يعني يقول اي خبر ممكن الناس تصدقه، لكن تقول ان في دينونة، ده بيهرج، ده بيضحك، مش ممكن كل اللي موجود ده يخرب. وجوزهم من اصهاره اللي هم من اهل سدوم. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوط قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لألا تهلك باسم المدينة. لوط هو كمان طب نقعد شوية، كانوا هم عمالين يعجلوه قوم قوم قوم اتحرك، ما تستمرش في هذا الوسط، قوم اتخلص من هذا الوسط. وبعدين يقول تعبير لطيف قوي، ولما توانى. توانى يعني بيتلكع بيتلكع، مش عايز يسيب كل ده. طب هو هيحصل ولا مش هيحصل؟ صحيح هو راح قال للناس على الهلاك والخراب، لكن هو نفسه مش مقتنع مش مصدق. لما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. حلو التعبير قوي ده، لما توانى راح ربنا مسك بايديه وشده بالعافية بره، مش لانه بياخده غصب عنه، ده يقول لشفقة الرب ايه عليه، لان ربنا عارف ان لوط ده مش فاهم، في غباء، لكن هو لازم يخلصه. اشفق عليه جدا، اشفق على غباوته وعلى قساوه قلبه وعلى تلكله التلكؤ بتاعه وعلى التواني بتاعه. ساعات ربنا يشد الواحد شدة، تلاحظوا الام ابنها ما يكونش عايز يمشي، عمال يلعب حواليها ويلف حواليها مش عايز يمشي، تروح شداه كده نخعة نخعة، وتطلع الولد طلع يجري ايه وراها، اجذبني فوراءك ايه نجري. عشان كده الواحد جميل يقول لربنا في صلاته: يا رب لما تلاقيني متواني ومتكاسل شدني شدة، اشفق علي من اجل غبوتي ومن اجل قساوة قلبي ومن اجل ميلي للذة وميلي للراحة وميلي للمتعة وميلي للذات في غباوة، مش عايز اتحرك، مش عايز اتنقل من مكاني، عايز استمر في اللي انا فيه لاني مقتنع ومستريح باللي انا فيه وراضي بيه. هذا هو قادر وقتي ليه. فربنا شد وشد وطلعه بره خارج دايرة المدينة كلها. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال: اهرب لحياتك. خدوا بالكم من التعبيرات، انه قال بصيغة الايه المفرد، عشان تحسوا ان يهوه هو اللي كان بيتحرك حتى في صورة الملاكين، عشان كده يقولوا ملاك الرب او ملاك العهد. لحد كده دور ربنا انتهى في الخلاص. احنا طلعناك، دبرنا قبل خلاصك، نجيناك من الشر اللي كان هيحصل لك من اهل سادوم، ونجيناك من الدمار اللي هيصيب مدينة سادوم، لكن كمل انت بقى موضوع ايه خلاصك. انت ما كنتش قادر تطلع من دايرة الخطية، هطلعك، هكسر الدايرة دهيت، هخرجك منها، بس انت لازم تكمل بعد كده بنفسك. اهرب لحياتك، لا تنظر الى وراءك، لا تقف في كل الدائرة. طلت خطوات وبعدين يكملها: اهرب في الرابعة الى الجمل لئلا تهلك. اهرب لحياتك، انا خلصتك من المجال اللي انت ما كنتش قادر تتخلص منه، كانوا حيقوموا عليك ينجسوك، وانت بضعفك البشري مش قادر تخرج من المدينة، عمال تتوانى، نصرتك في الحتتين دول، غلبتهم لك وطلعتك برا المدينة، بس دورك انت بقى انسان في خلاصك، اهرب لحياتك، ما تستمرش في مكان التجربة، ما تستمرش في مكان التجربة، ما تستمرش في مجال التجربة. يمكن الشخصية اللي اتكلمت عنها اللي كان ليها علاقة بربنا وانكرت الايمان وراحت ارتبطت بشخص اخر غير مسيحي، ما كانش لأي شيء غير انها ما هربتش من مكان التجربة، فضلت ملتصقة بمكان التجربة. هما بيخرجها بره الدايرة وبيرتب لها مجالات تخرج منها، لكن ظلت متمسكة بيها. عشان كده يقول اهرب لحياتك، مش بس اهرب، لا تنظر الى الوراء، ما تشتقش الى الوراء، زي ما هنشوف ان امرأة لوط عملت، طلعت من الدايرة وهربت لكن نظرت الى الوراء، ما تعودش وترتد الى القديم. ولا تقف في كل الدائرة، اطلع بره دايرة الخطية، انا طلعتك بره المدينة، ابعد عنها بكل ما تستطيع، ده عملك انك ما ترجعش تاني المكان التجربة، ما تستمرش فيه، ما تخشش جوه الدائرة تاني. اهرب الى الجبل لألا تهلك، شاور له على الجبل كده وقال له اطلع فوق، ما تنزلش تحت تاني، انا طلعتك من الدائرة وخلصتك، لكن كمل انت خلاصك. عشان كده بولس الرسول لما بيقول لنا تمموا خلاصكم بخوف ورعب، طب وانا خلاصي ناقص؟ الخلاص اللي صنعه المسيح ده مش كامل؟ لا هو كامل، لكن انت لازم تتممه بانك تقبله، تستجيب لي، تتفاعل معاه، تاخده ليك. صحيح المسيح خلص العالم كله، لكن مش كل واحد خد الخلاص ده لنفسه. فقال لهما لوط: لا يا سيد. حتى لوط ابتدى يكلمهم بصيغة المفرد. هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك. ده ربنا بيقول له اهرب للجبل، لسه برضك لوط في الغباوة يقول له لا يا ايه يا سيد، انت لسه بتفصل مع ربنا، بتعترض على ربنا. ان كنت وجدت نعمة في عينيك، لو فعلا انت راضي عني وعظمت لطفك الذي صنعت وخلصتني فعلا الي باستبقاء نفسي، وانا لا اقدر ان اهرب الى الجبل لئلا الشر يدركني فاموت، مش هقدر اطلع الجبل ده. هو خاف لما يلحقش او قوته ما تساعدوش انه يطلع الجبل قبل ما الوقت يجي فالشر يدركه، النار تحصله، فانه مش هقدر على الجبل ده، الجبل ده عالي. انت لسه بتختار يا لوط لنفسك، مش عايز تسمع كلمة ربنا، ما هو صعب. وكان حاسس ان هو ضعيف، على اختياره كان ايه؟ لعل الشر يدركني فاموت. هو ده المدينة هذه قريبة للهرب اليها وهي صغيرة. قالوا في حتة بلد صغيرة هنا، صغيرة يا رب ما هيش كبيرة، دي حاجة صغيرة كده يعني ممكن تفوتها ما تفتقهاش، قريبة مني وصغيرة. احرق سدوم وعمورة كبيرة، لكن دي حتة بلد صغيرة هروح استخبى فيها. اهرب الى هناك، اليست هي صغيرة؟ يعني مش هتفرق معاك. فتحيا نفسي، جبل ده كبير علي، صعب، ما اقدرش اطلع، ما اقدرش اطلع، اروح المدينة الصغيرة دي وفوتها عشان خطري ما تحرقهاش. فقال له: اني قد رفعت وجهك. شوفوا حلاوة ربنا وطول اناته. مرار بقى كان مفروض في الوقت ده يعني لوط ياخد على ايه؟ على دماغه بقى يعني كفاية كده. لكن قال له: رفعت وجهك، مش هكسفك. في هذا الامر ايضا اني لا اقلب المدينة التي تكلمت عنها، مش هحرق المدينة الصغيرة دي اللي انت عايزها، اسرع اهرب الى هناك. وكأن ربنا عارف ان طالما هو معصلك من جوه وحاسس ان الموضوع الجبل ده صعب مش هيقدر يطلعه دلوقتي، لكن هيطلعه له، هيطلع برضك في الاخر. فقال: طب روح دلوقتي في المدينة الصغيرة اللي انت عايزها دي، اهرب الى هناك لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء. وكأن ربنا بيقوله مش هقدر انزل نار ولا كبريت ولا اعمل اي حاجة لغاية ما انت تبعد. طالما انت عايز تبعد وليك رغبة في التوبة، اهو ربنا مش هيجيب دينونة طالما في واحد بيتوب حتى تجيء الى هناك. لذلك دعي اسم المدينة صغر، صغر يعني صغيرة. وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صغر، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. شوفوا الدينونة بقى، أمطر الرب يهوى إله العهد للناس اللي مش عايزة تثبت في العهد، كبريتا ونارا. الرب الأولانية إشارة لشخص السيد المسيح، كبريتا ونارا إشارة للروح القدس. مش المسيح في مرة وقف كده قال: ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل إيه؟ سيفا، جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد ولو أبرمتها؟ شعلمتها من عند الرب من عند الآب. عشان كده ارسل الروح الباراكليت من عند الاب، فحل في هيئة نار او في شكل نار على الخليقة، بس مش عشان تبدها في الوقت ده، لكن من اجل انها تقدسها وتطهرها وتنقيها. وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الارض الاخضر، اللي اول ما شافوا لوط وحب ان ياخد المنطقة دي لانها كانت منطقة صقي كجنة الرب كأرض مصر، فضمت الرب كأرض مصر. كانت الدوافع اللي دفعت ربنا انه يخلص ليت ويدبر امر خلاصه. اول حاجة ما حبته لليت، لوت ده اللي في مرة من المرات ابتدى بداية حسنة مع ابراهيم وخرج من اور الكلدانيين وكمل لحاران، ومن حاران انتقل الى كنعان مع ابراهيم. عشان كده حتى في الرسائل بتاعت الرسل اعتقد يعقوب يقول او بطرس اسف يقول ان لوط البار كان بالنظر والسمع كل يوم يعذب نفسه لما كان يشوف الشر والخطية، لكن جواه معرفة ربنا، ظل محتفظ بالمعرفة دي لكن ظل مرتبط بمكان الخطية. ما هو عامل، ما هو البر ده حاجة ايه نسبية، البار اللي قال عنه ده حاجة نسبية، وكان رافض الخطية ما اشتركش فيها لكن قاعد يتفرج عليها، قاعد يتفرج على الخطية اللي حواليه. بعدين لما جي عنده الضيوف دول قال اضحي بجبناتي بدل ما اضحي هو، ده اللي كان وراه، لكن كان قصده ما يضحيش بالاثنين رجالة الضيوف اللي جم عنده. كان عنده بر، لكن بر من نوع ضعيف جدا. عشان كده زي ما شفت في الاول ان الملاكين ما كانوش راضين يخشوا، كانوش مستريحين، لكن كان بيعملوا امر خلاص ليه. حقيقة ان كمان من اجل صلاة ابراهيم زي ما هنشوف دلوقتي، لان ابراهيم صلى من اجل لوط. يمكن ابرام المرة اللي فاتت قدر يخلص لوط بانه راح حارب ودافع عنه، لكن المرة دي ابراهيم كان عارف ان اهل سدوم اشرار جدا، وكان معنى مبيت ليلة في سدوم ان هو ايه يتنجس، فما كانش قادر يروح سدوم رغم انه كان عاجز انه يروح لحد لوط في سدوم عشان يخلصه، لكن رفع صلاة بعث ربنا هو اللي خلص لوط. على الاقل لما نكون مش قادرين نوصل لمكان عشان نطيب حد او نخلص حد، فعلى الاقل نرفع صلاة نقول لربنا ما نقدرش نروح هناك، لو رحنا هناك احنا هنضيع، لكن انت يا رب تقدر تروح وتخلص. ومن اجل رحمة ربنا وشفقته على لوط صنع لي هذا الخلاص. عشان كده الكنيسة تملي فكرنا بربنا تقولنا نحب البشر الصالح، من اجل محبته هو بيسعى لخلاصنا تملي. لكن الملاكين دول بالنسبة للناس الخدام لازم يبصوا للملاكين دول كويس قوي، لان لهم مبادئ حلوة في الخدمة. الملاكين دول راحوا حيثما كان لوط يقيم، راحوا لحد عنده في اشر الاماكن، برغم ان معنى بيات ليلة في المكان الشرير ده معناه ضياع ونجاسة، الا انهم راحوا لحد هناك بس لانهم كانوا معهم قوة الله. مشكلتنا كخدام ان احنا بنستنى ان الناس تيجي لحد عندنا وبعدين نخدمهم، لكن مين الخادم اللي يوصل لحد الخاطي؟ ما هو لو الخاطي جه لحد عندك ما يبقى خلاص الموضوع انتهى، لكن الشطارة انك توصل لحد عنده وتجيبه. وهو مشكلة الكنيسة باستمرار، الكهنة والخدام عايزين الناس تروح لهم لحد الكنيسة، لكن الكنيسة ما بتتنقلش لحد الناس. عشان كده الكنيسة بتظل عاجزة، ما بتقدرش تنجب اولاد، ما بتقدرش تطوب، انها مستنية الناس تجيلها. الملاكين دول كانوا لطاف جدا لانهم اقتنعوا بانهم يعملوا عمل جبار ومخاطرة عظيمة في سبيل انهم يخلصوا نفر قليل. كم واحد طلعوهم؟ اربع، لوط ومراته وبنتينه. واحنا دلوقتي الواحد ما يروحش الخدمة، حتى الخدام يعني الكبار، يقولك الاجتماع فيه كم واحد، بنميل الاجتماع ما كلمش اتنين تلاتة اربعة، عايزين عدد كبير يسمعونا. لكن مين الخادم اللي يروح يكلم نفر نفر؟ دول اتحملوا كل المشقة دهية وكل المخاطرة دي من اجل نفر قليل. درجة احد الخدام المختبرين يقول تعبير لطيف قوي، يقول في فرق كبير بانك تمسك الشجرة تهزها وبانك تمد ايدك تقطف ثمرة. ثمرة ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هو كل مرة الاثنين بينزلوا ثمار، بس لو هزلت الشجرة هتنزل ثمار كتير لكن هتخبط في بعض وتبوظ وتتعطم وتتخرم. لما كنت في المانيا كنت بعمل الفكرة الغبية دي، كنت اقولهم فبدل ما نقطع واحدة واحدة نهز الشجرة ينزل لنا، كنت هز الشجرة ينزل التفاح. مجرد لاحظوا حاجة عجيبة، مجرد ما التفاحة تلمس الارض يحصل فيها نسبة بسيطة كده ما تبانش بالعين والرهان. لعدين تاني يوم قالوا لي شوف بقى الندبة الصغيرة دي اسودت تاني يوم، لكن لو الثمرة اتقطفت بالايد واتحطت من غير ما تتخبط يفضلوا حافظينها لمدة سنة من غير تلاجة، من غير تلاجة. عشان كده فرق كبير جدا بين الخادم اللي بيهز الشجرة بيكلم الاف ويوقع ثمر بس بيخبط في بعض ويعطم تاني يوم، وبين الخدم اللي بيقطف ثمرة ثمرة. عشان كده بولس الرسول بيقول آية لطيفة قوي، منذرين كل انسان، معلمين كل انسان، لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. اللي عايز يخدم خدمة فعلا مقبولة عند ربنا يخدم الخدمة الفردية. تيجي تقول للناس انزلوا افتقدوا، اصل الافتقاد سخيف، لكن تعال اتكلم في اجتماع ولا امسك اسرة اصل بيعرض نفسه قدام ناس كتيرة، لكن الافتقاد ده واحد كده وزي محدش شايفهم. بنحب الخدمة المظهرية قوي، لكن خدمة العمل الفردي اللي هي اخطر خدمة محدش بيهتم بيها. الملكين دول كانوا صرحة جدا مع لوط، اخبروه بالخطر وبالتجربة وبالدمار اللي هيجي وبالدينونة، ما خففلوش الموضوع، ما قالوش بس تعالى لو سمحت كده معانا نخرج برا شوية نتمشى في الطراوة، نقول نلف وندور حواليه يعني عشان نقنعه انه يخرج، زي ما بنعمل بخيبتنا يعني عايزين نجيب واحد الكنيسة مش نقول له تعالى اقعد مع ربنا، لا نقول له تعالى ده الكنيسة مجتمع حلو تعالى معانا الرحلة، اصل في المؤتمر هنلعب مع بعض وهنضحك مع بعض وهنعمل حفلة سمر، ويعني نقعد نحاول يمين وشمال عشان نجذب الناس ناحية ايه ربنا، وفي الاخر بيجوا بيطلعوا زي ما هم جم. لكن الملكين دول كانوا صرحة جدا، في دينونة، في هلاك ملفوش وداره. على رأي واحد بيقول يعني كده ما تقول للخدام والوعاظ اللي بيوعظوا دول ما يفضلوش يدشوا يدشوا يدشوا كلام على الناس ويتعبون، يعني خفوا شوية عن الناس، هي الناس هتلاقيها من الشغل ولا هتلاقيها من البيت ولا من البلد ولا من الفقر ولا من الاحتياج، خفوا بقى شوية عن الناس، خف عن الناس خف عنهم صح ما خفش عنهم غلط، مش ان انا اخدرهم واطبق فعلا العبارة ان الدين افيون الشعوب، لكن اخف على الناس مش هكون اقل رئة من المسيح اللي قال لهم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. كان عملهم ان هم بيعجلوا لوط، بيستعجلوه، بيشحنوه، بيزقوه انه يخرج برا، وهو ده عمل الخادم. لو كان قالوا طب يعني نقعد شوية كده نستريح نشرب لنا كوبايتين شاي واحنا مستعجلين على ايه، طالما ربنا مش هيقدر يعمل حاجة الا لما لوط يطلع، طب نقعد بقى يعني مش ضروري بسرعة كله ورا بعض كده. ان عشنا في سدوم لن يتاح لنا ان نخلص سدوم، ايش عشنا في ضيافة الناس والخطية مش هنقدر نخلص الناس، لكن لازم يبقى عمل الله بعجلة، مش بعجلة يعني بلكلكة، لا بعجلة يعني بحماس بحنية بغيرة، لحد ما وصلنا الى زوجة لوط. ونظرت امرأته من ورائه. من ورا مين؟ مش من ورا حد ثاني، يعني كأنها كده يعني غفلت. قالت له طب مد انت شوية. هو ربنا قال لها، قال له اهرب لحياتك، لا تنظر لورائك، لا تقف في كل الدائرة. قالت له بس مد انت شوية كده وانا احصلك. ورحت من وراه بصة، فصارت عنود ملح، بقت نفط تسكاري. هي صحيح الملائكة خلصتها وربنا شدها برا الدائرة، لكن للأسف لم تكن مؤهلة لذلك الخلاص. الله من جهته عمل اللي عليه، لكن الإنسان من جهته ما عملش اللي عليه. امرأة لوط دي كانت شخصية عجيبة جدا، برغم انها ابتدت بداية حسنة وطلعت من اول الرحلة وشافت سارة وشافت ابراهيم وهم بيعبدوا ربنا وبيدعوا باسم الله وتحركت في الاول، لكن زي ما بيقول احد المفسرين ان سبب بلاوي لوط كلها كان مراته. كان سبب التعب بتاع لوط مراته من اول ما اتخانق مع ابراهيم. ابتدت بقى تحسد، ده ايه الغنى اللي عند ابراهيم ده، ما اعرفش ايه، وانت عيد لي كده زي قلتك، قول له هات، ده انت الصغير. هنشوف دلوقتي، ده انت الصغير، انت الصغير، مفروض يديك. فعملت الخناقة وفصلت لوط عن ابراهيم. معلش اخطيت. انا بقول ده رأي وقد يكون هذا صحيح، والدليل على كده هقوله في الاخر. واحدة واحدة بس عليا. ولما وصل لسدوم وقعد عند باب وقعد خارج المدينة في الخيمة بتاعته، يعني تخيلوا معايا شوية، خدوني على قد عالي، قعدت تقول له يعني هنفضل كده في الخيمة، ما انت شايف الطبل والزمر. فزقته انه يخش جوه المدينة، وبس لما دخلته جوه المدينة هتسيب البنتين كده حالهم زي الحيطة المايلة ولا حالهم واقف، هتجوزهم. دفعته انه يربطهم باهل سدوم. طب وانت هتقعد لي كده طول النهار والليل في البيت، ما تشوف لك شغلانة، اشتري مركز ومنصب. لحد ما دفعته انه يستطيع يجلس على باب المدينة مع عظماء المدينة وشيوخ المدينة، عايزة شهرة عشان يتقال عليها انها مرات العمدة يعني. فبعد ما كانوا عايشين برا المدينة، دخلوا جوا المدينة، ارتبطوا باكل وشرب المدينة وبترفيه المدينة، وبنفس الحياة كانت ممكن تمثل تلك النفس التي تقيس الحياة بمقاييس المادية البحتة. احنا ما عندناش الفول اوتوماتيك، احنا ما عندناش ما عرفش ايه، ما عندناش الدش، انت مش هتجيب، انت مش هتعمل. كأن متعة حياتها كلها في انها تجد تلك المتعة المادية عندها. فوقع الامر امرأة تدخل سدوم فقط، لكن سدوم هي اللي دخلت قلب مرات لوط. خذوا بالكم من هذا التعبير، هي ما عاشتش في سدوم، لكن سدوم هي اللي عاشت جواها. ولما خرجت من سدوم خرجت بالجسد، لكن ظلت سدوم موجودة جواها. عشان كده اول ما مشت بره بصت، بقى معقول حسيب كل ده، معقول حسيب كل ده، المتعة والشهرة والنفوذ والغنى واللذة والحياة. والعجيب ان لوط بسبب هذا الموضوع لما بيقول عنه الكتاب، وكان البار يعذب نفسه يوما فيوما، يعني مفيش ولا يوم لوط لقى راحة فيه، برغم ان كان عنده النفوذ والشهرة والغنى والارتباط وكل حاجة، لكن مفيش يوم عاش مرتاح فيه. كان كل يوم يوما فيوما يعذب نفسه البار بالافعال الاثيمة. كان تأثير الوعظة اللي سمعتها من الملاك على امرأة لوط تأثير وقتي، سمعت الكلام لكن مجرد ما مشت خطوتين نسيت كل حاجة. نسيت كل حاجة، رجعت باشتياقات قلبها ثاني لسدوم. فبصت وراها، بصتها الورا دي فقدت بقى كل حاجة، مش بس فقدت الثروة والغنى والشهرة والشهوة واللذة، ده كمان فقدت ايه؟ نفسيها. وقد يكون اللي دفعها لكده ثلاث عوامل. اول عامل هي مشيت شوية وبعدت الله، لكن ما ناس سمع حاجة، ما سمعتش نار وكبريت وايه الملاكين دول بيضحكوا علينا ولو تتخم، فحبت تتأكد من وراها. لما شكت الوقت فات وما سمعتش حاجة، شكت. او قد يكون انها حنت لكل اللي كان عندها من نفوذ ومن شهرة ومن غنى ومن لذة ومن متعة ومن ترفيه. فسواء الشك او الحنان او الحاجة الثالثة، ودي اخطرهم، انها ما تخيلتش انها ممكن تعيش او ان الحياة يبقى لها طعم من غير الحاجات اللي سابتها في سدوم. فحست باليأس ان الحياة دي مش هيبقى لها طعم من غير اللي انا سبته في سدوم. فالتفتت الى الوراء فصارت عمود ملح، صارت عمود ملح. يقول وبكر حتى السيد المسيح في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 17 عدد 32 يقول كلمة لطيفة اي، يقول ايه؟ اذكروا امرأة ليط، افتكروها. زي ما اتكلم محدش يحط ايده على المحراس ينفع ان يبص لايه لورا. اذكروا امرأة ليط، وكأن امرأة ليط صارت نصبا تذكاري، دليل على النفس اللي دعيت الى الخلاص ودخلت في الخلاص لكن ما ثبتتش في الخلاص. عشان كده بطرس باصول يقول اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. انتوا دعيتم واخترتم، فاثبتوا في الدعوة واثبتوا في الاختيار لئلا تفقدوا كل شيء. وبكر ابراهيم في الغد الى المكان الذي وقف فيه امام الرب. تلاحظوا في عدد 10 الاصحاح اللي احنا بنقراه ده، يقول ولما طلع الفجر كان الملاك يعجلان ليط قائلين قم. في عدد 15 ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان ليط قائلين قم. وهنا ارتباط الفجر بكلمة ايه؟ قم. ارتباط الفجر بالقيامة. هم راحوا له بالليل في الظلمة لكن طلعوه في النور. ابراهيم ما جالوش نوم في الليلة دهية بعد ما ساب ربنا وحس ان مفيش عشرة وان الموضوع حيتم. صحي الصبح بدري الى المكان الذي وقف فيه امام الرب، عايز يعمل اي حاجة، وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل ارض الدائرة، ونظر واذ دخان الارض يصعد كدخان الاتون. فرق بين نظرة ابراهيم اللي بصها على سدوم وعمورة وهي زي الدخان بتتحرق، وبين نظرة لوط اللي نظرها الاولانية فوجدها ارض سقي وكجنة مصر، كارض مصر. ابراهيم شاف سدوم دينونة لكن لوط كان شايفها كجنة. وحدث لما اخرب الله مدن الدائرة ان الله ذكر ابراهيم، شوف شفاعة ابراهيم، وارسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. وكأن سبب نجاة لوط وخلاصه شفاعة ابراهيم وصلاته من اجله. ذكر الله ابراهيم وسمع كلام ابراهيم من اجل لوط. ودي النفس الكبيرة بتظلل على النفس الصغيرة. ابراهيم الكبير ظلل على لوط الصغير، بالرغم ان حتى في اول مرة لوط ما فكرش يشكر او يعتذر. وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل. شوفوا لوط اللي ما كانش عايز يطلع الجبل ولا نقعد في صغر طلع غصب عنه. وقال صعد صعد يعني ارتفع. ليه؟ وسكنت الجبل وابنته معه لانه خاف ان يسكن في صغر. قال لك وانا هرجع اختار من نفسي تاني بصغر دي قريبة من سدوم وعمورة للنار بس تمد كده شوية تاكلني. لا يا عم اسمع الكلام واطلع زي ما ربنا ايه قال لك. بس خدوا بالكوا انه سمع كلام ربنا نتيجة خوف مش نتيجة حب مش نتيجة ثقة. ابراهيم كان بيسمع كلمة الله وينفذها في الوقت على طول نتيجة حب، حب الابناء وثقة في الكلام اللي ربنا بيقوله. بينما لوط سمع كلام ربنا في الاخر بعد ما اصلك نتيجة خوف، خوف عبيد لانه خاف ان يسكن في صغر. فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة ابونا قد شاف وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض. هم افتكروا ان الارض كلها اتحرقت. هلما نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من ابينا نسلا. فسقط اباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة اني قد اضطجعت البارحة مع ابي نسقيه خمرا الليلة ايضا فادخلي واضطجعي. واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا لوط من ابيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب. مؤاب يعني ابن الاب لانها خلفته من ابوها، وهو ابو المؤابيين الى اليوم. والصغيرة ايضا ولدت ابنا الى اليوم، مقصود الى يوم كتابة السفر اللي كتبه موسى. والصغيرة ايضا ولدت ابنا ودعت اسمه بني عمي، يعني ابن شعبي ابن جنسي، وهو ابو بني عمون الى اليوم. الاثنين اتولدوا حسب الجسد، وحتى البنتين كانت اثروا باخلاق اهل سدوم وعمورة عشان يجيبوا ناس لفعلوا القباحة دهية. المهم لوط اللي ابتدى الرحلة ووصل لحد نهايتها لكن خسر كل شيء. شفنا فارح ابتدى ووقف في النص وما كملش، شفنا لوط اللي ابتدى وكمل ووصل للنهاية لكن خسر كل شيء، كل اللي اختاره. ده مش بس خسر، وللأسف ارتبط اسمه بالخطية. سمى الشذوذ اللواط من كلمة لوط، او بالانجليزي سادزم من كلمة سادوم. ارتبط باسمه الخطية بعد ما كان مني نفسه ببركات وبخيرات، كل ده نتيجة اختياره لذاته لانه لم يحرص ان يكون الرب معه في كل حين. فكان الاصحاح ده مثال عجيب للدينونة المزمعة انها تيجي على كل العالم. وانتقل ابراهيم من هناك الى ارض الجنوب وسكن بين قادس وشور وتغرب في جرار. لتاني مرة، ايه اللي حركك يا ابراهيم من المكان اللي انت كنت فيه؟ واخر مرة كنا سيدينه ساكن فين؟ حبرون اللي هي الشركة. ايه اللي حركك يا ابراهيم من مكانك من ارض الشركة؟ قد يكون حدث مجاعة اخرى، وقد يكون انه مش عايز يفتكر منظر حريق سدوم وعمورة لانه كان ساكن قريب منهم. فالمهم بعد. وقال ابراهيم عن سارة امرأته هي اختي، فارسل ابي مالك مالك جيرار. وكلمة ابي مالك ده اللقب اللي كان بيطلق على الملك، مش اسم شخص زي لقب فرعون كده. جرار دي حتة في فلسطين. واخذ سارة. نشوف هنا ابراهيم بيكرر نفس الخطية بنفس تفاصيلها مرة تانية. حتى انت يا ابراهيم بعد الدرجة اللي انت وصلت لها انك تبقى صديق لربنا وخليل لربنا وتشفع في الناس، تقع في الخطية، ومش في اي خطية، في الخطية اللي انت وقعت فيها مرة قبل كده. ودي حلاوة الكتاب المقدس انه لما تكلم عن الانبياء القديسين ما اظهرهمش في اعمال بطولية، لكن ذكرهم كما هما في ضعفاتهم وفي سقطاتهم، عشان يورينا ان مهما الانسان وصل فهو لسه ما زال ضعيفا. وقد يكون الله سمح لابراهيم انه يغلط مرة تانية، او سمح مش لكن مش السبب، صار يغلط وممسكوش عن الغلط عشان ابراهيم ده ما يتكبرش. اصل بعد ما بقى خليل الله وربنا بيسمع له بيقول له حاضر واللي تقوله ويتكلم معاه ويوريه اهميته، ممكن يبتدي ايه يتنفخ بقى ويفتكر ان هو بقى وربنا صنفين كده الاتنين زي بعض. فراح ربنا سمح له بالوقعة دهيت عشان يعرف ضعف الحقيقي. ترجع تاني للكذب والضعف احنا قلنا لان هو مش عايز يبص على منظر سدوم وعمورة اللي كانت قريبة منه، وقد يكون ان حصل مجاعة مرة اخرى، بس ما نزلش مصر، حرم انه يروح مصر، لكن رجع لنفسية الكذب بتاعته وضعف الايمان، وانه يحمي نفسه بنفسه وانه يدافع عن نفسه بذكائه، ما كانش فيه اعتماد على الله. فجاء الله الى ابي مالك في حلم الليل وقال له ها انت ميت من اجل المرأة التي اخذتها، فانها متزوجة ببعل، ولكن لم يكن ابو مالك قد اقترب اليها. ده شوفوا المرة دي كانت الخطورة ان في الوقت ده صار حامل اسحاق. فشوفوا ابراهيم كان هيعرض النسل الموعود دي للفساد وللضياع بسبب ذاته. نتيجة الشهوة اللي موجودة جواه. فقال يا سيد أأمة بارة تطفل؟ مش معقول انا ما عملتش حاجة. لم يقل هو لي، انا ماليش ذنب، هو اللي ما قاليش. الم يقل هو لي انها اختي وهي ايضا نفسها قالت هو اخي؟ بسلامة قلبي ومقاوة يدي فعلت هذا. العجيب ان الانسان اللي ماليش علاقة بربنا بيتصرف تصرف طبيعي بسلامة قلب ومقاوة ايدين، بينما ابراهيم بيلف ويدور. فقال له الله في الحلم انا ايضا علمت انك بسلامة قلبك فعلت هذا، وانا ايضا امسكتك عن ان تخطئ الي، منعتك من انك تغلط. بس خدوا بالكم التعبير اللي قاله تخطئ الي انا، لو كان هيغلط هيغلط في سارة وهيغلط في ابراهيم، لكن سارة وابراهيم دول تبع مين؟ تبع يهوى. لذلك لم ادعك تمسها، فالان رد امرأة الرجل فانه نبي فيصلي لاجلك فتحيا، وان كنت لست تردها فاعلم انك موتا تموت، انت وكل من لك، انت وكل من لك. كعجيب هنا ربنا هو اللي بيدافع عن ابراهيم وبيقول ان ابراهيم وسارة دول بتوعي. فبكر ابي مالك في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في مسامعهم، فخاف الرجال جدا. ثم دعا ابي مالك ابراهيم وقال ماذا فعلت بنا ولماذا اخطأت اليك حتى دلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة؟ بيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ وهنا ابراهيم ابو الاباء يوبخ من انسان وثني. اعمال اللي تعمل عملت بي، يعني اللي انت بتعمله ده او اللي عملته ده محدش يعمله ابدا. عشان كده خدوا بالكم ان ابراهيم كان يدعو باسم الهه، فلو كانت الخطية دي تمت كان هيبقى موقف ربنا وحش قوي. هو ده ابراهيم اللي هو الاله بتاعك بيقول لك كده، عشان كده بيقول من اجلكم او بسببكم يجدف على اسم الله بسبب تصرفاتكم. حتى غاندي قال العبارة المشهورة: اني احب المسيح ولكني اكره المسيحيين بسبب تصرفاتهم وبسبب اعمالهم. كم مرة عشان كده ده يرينا مدى الضعف اللي الانسان وصله بسبب الخطيه وقساوه القلب. احنا كلنا بنقول لو ظهر لنا ربنا، لو شفنا رؤيا مش ممكن نغلط، لكن ادينا الكتاب المقدس بيقول لنا ناس شافت رؤى وتفاعلت مع الله تفاعل مباشر ومع هذا اخطات وما زالت تخطئ. كل ده ايوه وفي نفس الغلطه، لكن هنشوف ازاي ربنا يديله رجاء ان يقدر يقول لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت اقوم، ان جلست في الظلمة الرب نور لي. عشان كده ابراهيم بيدينا رجاء كبير جدا، بيدينا رجاء عظيم ان حتى لو رجعت لنفس الخطية الاولانية لكن الله قادر انه يقومني منها، انه يبررني منها. وده اللي قاله بالعام: لم يبصر خطية ولا تعب ولا اثم في يعقوب، بالرغم ان حياة يعقوب كلها ايه خطية، لكن الله برره. وهو ده اللي قلناه في أرمية: لان يهوذا واسرائيل ليس بمقطوعين عن الله، وان تكن ارضهم الان اثما وشرا على قدوس اسرائيل. طالما الانسان في عهد مع الله في رجاء باستمرار انه يجددنا. عشان كده لان نقطة الذات دي اللي كانت تعب ابراهيم، ربنا هيخلي ابراهيم يمسك ذاته دي ويذبحها، بس اخدها معاه واحدة واحدة. ابراهيم ما تغيرش بين يوم وليلة، ابراهيم ربنا تعامل معاه سنين كتيرة من اجل ان يخلي حضنه متكأ لكل الناس اللي هيكونوا في الفردوس. احنا عايزين نغير في يوم وليلة؟ لا، ده الكتاب بيقول لنا ان الحياة الروحية سقطات، لكن السقطات دي لابد ان يعقبها قيام فيها رجاء. مبارك الله ابو ربنا الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات. كم مرة اكون انا فيها قريب من السقوط؟ ناخدوا بالكم الحتة الحلوة: ولكن الله يمسكني عن ان اخطأ. مش لاني كويس ولا لاني جدع وفتك، لكن نتيجة رحمة ربنا بيا. كان في مرة ان انا ابقى على حافة ان انا اغلط، لكن ربنا في اوقات كتيرة بيتدخل ويمسكني عن ان اخطئ. عشان كده ما تستكتروش الوقت اللي بتدور ربنا في الصلاة او في قراية الكتاب المقدس. الوقت ده هيجي يوم هيسندكم، الوقت اللي انتوا صليتوا فيه وقفتوا وتعبتوا فيه واستحملتوا كلمة ربنا فيه، هيجي الوقت اللي هيسندكم فيه في وقت التجربة في وقت الخطية، هيديكوا قوة، هيمنعكم انكم تغلطوا. ما تستهلوش بيه وما تحسبهوش وقت ضايع. ده توما قال كلمة لما كان رايح المسيح يقوم لعازر، ثم قال للتلاميذ تعالوا نروح نموت معاه، لانه كان عارف ان لو دخل اليهودية هيقتلوه. فتوما كان عنده استعداد فعلا انه يموت مع مين؟ المسيح. قالوا للتلاميذ نروح نموت معاه. فضل المسيح شايلها له استعداده الحلو ده لحد بعد القيامة. ثوما كان ضعيف جدا وقال ان ما حطتش ايدي ولمست بنفسي مش هصدق. ربنا فضل شايلها له، قال انت في يوم كان عندك استعداد طيب من اجلي، عشان كده انا هفهم لك حاضر يا توما مخصوص، وهات اصبعك وحطه وتأكد. صحيح طوبى للذين امنوا ولم يروا، لكن انت في وقت ضعفك ده انا هسندك فيه. ما انسلوش اللي فات، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. ذكرت لك محبتك، غيرتك، خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في ارض غير مزروعة. عشان كده الوقت ده بيسندنا في وقت الضعف. صح، سن كلمة، لكن الله يرفعني فوق هذا الضعف. كل الناس بتغلط، الجميع زاغوا وفسدوا وأعرضهم مجد الله. الصديق يسقط في اليوم 7 مرات وفي نفس الخطيه والرب يقيمه، لكن المهم يقيم، ياخد قوة القيامة، لكن ما يفضلش واقع يتمرك في الطين، المهم انه يقوم. وقال ابي مالك لابراهيم: ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء؟ فقال ابراهيم: اني قلت ليس. ابراهيم بيقولهم: علمت ان في هذا الموضع ليس خوف الله، انتوا ناس وحشين اشرار وانا الكويس. لكن هم طلعوه بقى ان انت اللي وحش واحنا اللي ايه كويسين، بسلامة قلبي ومقاوة يدي اللي انت بتعمله ده محدش يعمله حتى ولو يفني. فيقتلوني لاجل امرأتي، والحقيقة ايضا هي اختي ابنة ابي، غير انها ليست ابنة امي، فصارت لي زوجة. وحدث لما اتاهني الله من بيت ابي، شوف التعبير اللي قاله، حاسس ماشي كأنه ايه تائه فعلا، لان بولس الرسول خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي، بس توهان حلو قوي مع ربنا ده. اني قلت لها: هذا معروفك الذي تصنعين الي، في كل مكان ناتي اليه قول عني هو اخي. بالرغم من الغلط اللي عمله، لكن كان الله بينظر اليه في بر المسيح. ده بالعكس، ده قال لي كمان لأبي مالك: ابراهيم بيصلي على شانك. فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم، يقبلها إبراهيم. ورد إليه سارة امرأته وقال أبي مالك: هوذا أرضي قدامك، اسكن فيما حسن في عينيك. وقال لسارة: إني قد أعطيت أخاك، يعني شوفوا حتى التأدب بتاع الرجل ده، بقولها اعطيت اخاتي، ما اعطيتش ايه زوجك، اخاتي 1000 من الفضة، ها هو لك غطاء عين، هو اللي يسترك من جهة كل ما عندك وعند كل واحد فانصفتي. فصلى ابراهيم الى الله، شوفوا ابراهيم يصلي وربنا يستجيب له بالرغم انه وحش. فشفى الله ابي مالك امرأته ودواريه فولدنا، لان الرب قد اغلق كل رحم لبيت ابي مالك بسبب سارة. حتى انت ابراهيم بتغلط، لكن لينا رجاء ان الله يقيم الانسان، ولينا امل حتى لو رجعنا لنفس الغلطة، لكن الله يبررنا ويقيمنا مرة ثانية. كان سفر التكوين اصحاح 20، شفنا ان ابراهيم بيرجع للخطية الاولانية مرة تانية، خطية اعتداله او خوفه على ذاته وحبه لنفسه، وانه بكده اهان الله، لان حس ان الهه ما يقدرش يحميه او يدافع عنه، بالرغم من انه اختبر قبل كده ان الله دافع عنه. وكانت مشكلة ابراهيم اللي خليته يعمل كده انه نظر لأهل جرار وشرهم، ولكن لم ينظر الى الله وقدرته. كان باصص للناس فخاف من الناس، لكن نسي يبص لله، لانه لو بص لله كان وجد فيه الحماية الكافية. ولعل ابراهيم كان متأثر بموضوع او بمكان معين كانت فيه علاقته بربنا قوية وجبارة، اللي هو حبرون، اللي هو مكان الشركة اللي ظهر فيه برؤى واللي فيه استضافة الله. لكن لما غير المكان بتاعه ابتدى الموضوع يتهز وينسى ربنا. وهي دي مشكلتنا، ان احنا ممكن في وقت من الاوقات او في مكان من المكان ممكن تبقى لنا علاقة قوية بربنا، يعني في مؤتمر اهو علاقتنا من عناه شديدة بربنا، بنصلي وبنرتل وبنقرأ في الكتاب المقدس. لكن المشكلة لما تبعد عن المكان ده هيبقى ايه موقفك؟ هل ممكن تصل الى درجة الايمان انك تختار يختبر وجود ربنا الحقيقي في كل مكان وفي كل زمان وفي كل ظروف ومع كل اشخاص. دي الحتة المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها، ان ما يبقاش ربنا احساسنا بيه بس في الكنيسة، لكن يبقى ربنا احساسنا بيه موجود في كل وقت وفي كل حتة بنروحها وفي كل مجال بندخل فيه. ربنا معايا في الكنيسة وانا معاه في الكنيسة ومعاه في الشغل ومعاه في الفصحى ومعاه في البيت ومعاه في المعاملات. ده الايمان اللي مفروض ان الانسان يوصله، ما يعتمدش في ايمانه على المتغيرات اللي حواليه او على الظروف اللي حواليه. بالرغم انه في ذهابه لجرار ما كانش فيه كسر ولا وصية ربنا، لان ربنا قال له امشي في البلاد طولها وعرضها، ربنا هو قال له امشي، بس امشي في البلاد طولها وعرضها وانا معاك، مش تبقى في حتة انا معاك وحتة مش معاك فيها. حتى حسس فيها ان في رؤى واعلانات، حتى تانية في خوف واضطراب وانزعاج. ما تخليش احساسك بيا يكون نتيجة مشاعر وقتية او مشاعر انفعالية، لكن خلي احساسك بيا يكون في كل مكان وفي كل وقت وفي كل ظروف ومع كل شخص. عشان كده كانت مشكلة ابراهيم انه نظر لاهل جرار من غير ما ينظر الى الله، قال لهم انا عالم انكم ناس اشرار وما فيش خوف ربنا في الحته دهية، طب ليه بتركز على الناس وسبت نظرك من على الله؟ طول ما كان بطرس مركز نظره على المسيح كان ماشي على الميه، لكن لما شال نظره من على المسيح وابتدى يبص للظروف وللموج وللريح ومعقول انا ماشي على الميه، ابتدى بطرس يغرق. كاختبار حلو وتدريب حلو للنفس اللي عايزه تنمو فعلا وتبقى ثابته في علاقتها مع ربنا، تدرب نفسها باستمرار ان عينيها تبقى على ربنا في كل وقت وفي كل مشاكل وفي كل بيئه وفي كل ظروف. كان موقف ابي مالك ملك جرار منه زي ما شفنا، انه يعني بيقول انا راجل كويس بسلامه قلبي وبنقاوه ايديا، لكن لو تركزوا شوية في الكلام ان بالرغم من سلامة قلبه ونقاوة ايديه كان حيموت، كما الله حيميته. اصل سلامة قلبك مش كفاية ونقاوة ايديك مهيش كفاية، البر الوضعي او البر الذاتي بتاع الانسان ده ما يكفيش ان يعطي حياة، لكن الحياة ما تتخذش الا من بر المسيح، الا من بر المسيح. بر المسيح اللي يستر، يستر كل واحد دخل في عهد معاه. عشان كده برغم ان ابرام غلط واخطا في حق الله، لكن كان معاه البر اللي بيكسوه، زي ما كنت بتقول شويه في الترتيله، مهما تكون حاسين ان احنا معانا البر اللي بيكسونا، البر اللي بيغطينا، بر المسيح. فالله لما ينظر الى اي حد في علاقة او في عهد بينه وبين المسيح، ما ينظرش للشخص ده الا في بر المسيح، يلاقي صورة المسيح كده في الانسان ده فيبرره. عشان كده اهمية ان الانسان يبقى ليه عهد مع المسيح، ليه علاقة، لابس المسيح زي ما بيسموه خريستوفوروس، يعني لابس المسيح. لكن ما هو معهوش هذا العهد حتى لو بيتصرف بسلامة قلب وبنقاوة ايدين حيموت، لان مفيش بر يستر الا بر المسيح. لاحظوا يمكن في مبدأ كده او مش مبدأ، الله قد يسمح في بعض الاحيان انه يضرب الجسد من اجل انه يمنع الانسان من خطية، زي ما ضرب ابي مالك بمرض عشان يمنعه من انه يعمل خطية هو المقدم عليها، زي ما بولس الرسول بيقول نفس العبارة، اعطيت شوكة في الجسد لألا ارتفع من فرط الاعلانات. اعطيت شوكة في الجسد لألا ارتفع من فرط الاعلانات. فكان بر المسيح او بر العهد بيكسو ابرام، عشان كده كان ليه رجاء حتى لو رجع لنفس الغلطة اللي غلط بيها مرة قبل كده، انه حيقوم من تلك الخلطة وان الله سيبرره. عشان كده لينا رجاء حلو قوي في موقف ابراهيم، لكن طول ما احنا في عهد طول ما لينا رجاء وطول ما لينا تبرير، لكن الخوف في ان العهد ده يفقد بيني وبين الله. كان في نقطة في ابراهيم شايفينها ظاهرة، هو خوفه على نفسه وعمله من اجل ذاته. حقيقة ان ربنا لحد دلوقتي عمال يكشفها يوضحها، لكن هتيجي اللحظة اللي هيزيل نقطة محبة الذات دي من ابراهيم خالص. هو لحد دلوقتي بس عمال يشخص له المرض، بيورينه هو ايه تعبان، بيكشفها فيه، بيوضحها له، لكن هيجي الوقت اللي هتترفع منه خالص. والعجيبة ان بعد الوقعة اللي وقعها ابراهيم نشوف ان الله في اصحاح 21 بيتمم وبيحقق الوعد لابراهيم: عدم امانتنا لا يبطل امامة الله. يقول: وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لابراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. هي ان التعبيرات دي تعبيرات جميلة كده، لو خدت كلمة كلمة. افتقد ان ربنا عمل زيارة افتقاد، الرب اللي هو يهوى اله العهد. سارة كما قال، الذي وعد هو امين وقادر ان يسمع ويفعل. وفعل الرب لسارة كما تكلم، وفي الوقت اللي ربنا حدده. كان المرات اللي قبل كده بيدي ربنا وعد فيها لكن ما بيحددش الميعاد، والمرة اللي حدد فيها الميعاد فعلا نفذ في الوقت، في الوقت الذي تكلم الله عنه. نفس الرؤية اللي شافها حبقوق وقال له: لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، تنتظرها انتظارا أنها لا تتوانى، وإن تأخرت ستأتي. كأن ربنا بيؤكد أن الوعد بيه لازم يتم. وضع إبراهيم اسم المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. شوفوا التعبيرات: المولود الذي له الذي ولدته له. ان المولود ده مش بالتبني ولا من هاجر، لكن من سارة. الطفل ده او المولود ده خد وعود واعداد علشان ينجح حوالي 25 سنة. 25 سنة من اول ما كان سنه 75 سنة لما استلم الوعد في ارض حران، لحد ما تم 25 سنة الله يعد في ابراهيم من اجل هذا المولود، عشان يصل به الى مستوى الايمان اللائق بابن الموعد. اتولد وختم ابراهيم اسحاق ابنه وهو ابن 8 ايام. ابن 8 ايام تم فيه فريضة الختان في الوقت الصح المظبوط، نفس الوقت اللي تم فيه فريضة الختان في شخص السيد المسيح. وكأن إسحاق ده هو أول واحد يتمم العهد صح وفي الوقت الصح كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. ربنا سبب لي ضحك، فرح، سرور. بس الضحك ده غير الضحك الاولاني. مرة الاولانية لما ضحكت كان نتيجة عدم تصديق، لكن المرة دي لما ضحكت نتيجة اختبار حقيقة هي اختبرتها، زي ما بنصلي في المزمور بتاع الغروب: عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. حينئذ امتلأت افواهنا ضحكا ولساننا ترنيما. لما الانسان يختبر ويحس ان الكلام اللي ربنا بيقوله فعلا حقيقة، بحس بيه، بختبره، متعاش. فكان العهد مؤسس مش على امكانيات النفس البشرية، لانه تم في وقت كان ابراهيم 100 سنة وصار 90 سنة، لكن مؤسس على عمل النعمة، ان الله هو القادر ان يعطي عطية حتى لو كانت الامكانيات بتاعتنا ما بتسمحش باي حاجة. وقالت: من قال لابراهيم سارة تردع بنين؟ هي نفسها بتقول، مين اللي يقول لابراهيم الحق، ده امرأتك سارة بتردع بنين، ده ابنها حقيقي. والحقيقة على كده ان صدرها فيه لبن، كان في ذهنها ان ممكن تاخد ابن بالتبني، تديله هاجر والولد اللي يجي ايه تاخده، لكن ما كانش هتقدر ترضعه. لكن هنا هي فرحانة في حقيقة ان سارة تردع بنين، تربي تلك الثمرة او العطية اللي اخذتها من ربنا. حتى ولدت ابنا في شيخوخته، فكبر وفطم، وصنع ابراهيم وليمة عظيمة يوم فطامه. وكانوا تقريبا بيفطموا الطفل في الوقت ده في سن متأخر، من 3 لـ5 سنين. فاحتفلوا بميلاد اسحاق وبختان اسحاق وبفطام اسحاق. وفي يوم فطامه صنع ابراهيم وليمة عظيمة يوم فطام اسحاق. فطامه يعني ايه؟ انه يعتمد على نفسه، ينفصل على امه، صار قادر على الحياة لوحده. فطرح عظيم هم حسوا بيه بولادة الابن. عشان كده تشوفوا في اليصابات يقول هكذا، تقول هكذا فعل الله لينزع عاري من بين الناس. والعذراء لما بتاخد خبر الحبل تقول: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. فرحة كبيرة جدا بولادة الابن، لان ده في كل الوعود بتتم، من اول وعد ان المسيح يأتي ويسحق رأس الحية، لغاية ما ان يكون ده ثمرتها الشخصية وفرحتها الشخصية ان يكون لها ابن. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لابراهيم ينزح، فقالت لابراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها، لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن اسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابنه، فقال الله لابراهيم: لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لانه باسحاق يدعى لك نفس، وابن الجارية ايضا ساجعله اما لانه نسلك. تجدد المواقف تاني. كان اسماعيل في الوقت ده سنه حوالي 17 سنة، يعني غلام او شاب كبير. اذا كان الله ليه اوقات معينة لاتمام كلامه احنا ما بنعرفهاش وما نقدرش نحددها، لكن على الاقل ان احنا منتظرها انها تتم وانها تتحقق. اذا كناش ما نعرف الوقت، فعلى الاقل ان احنا ننتظر هذا الوقت. لكن موضوع الاستعجالات اللي الانسان بيحاول يعملها، زي ما شفنا في موضوع هاجر، ادى الى نزاع او مقارنة كبيرة ما بين اسماعيل وما بين هاجر وما بين اسحاق. فضل اللقب ان اسماعيل ابن الجارية، وفضل اسحاق هو ابن الموعد، هو اللي فيه النفس الموعود. اذا كان اسماعيل اتولد حسب القوة الجسدية او حسب القوة البشرية، اخذ من امه الشهوة والعبودية لانها كانت جارية، واخذ من ابوه ضعف الايمان، فطلع انسان وحشي، طلع انسان وحشي. بينما اسحاق اخذ من امه الحرة او الحرية او السيادة، واخذ من ابوه قوة الوعد لانه اتولد بقوة الايمان، ما اتولدش بقوة الجسد. فطلع انسان رجل سلام، انسان كامل. الاولاني وحشي يده على كل انسان وكل يد كل انسان عليه، بينما زي ما تشوفوا ان اسحاق كان رجل سلام، كان رجل كامل، كان رجل هادئ. الاولاني اخذ تشبيه انه كتراب الارض، زي ما بيقول بولس الرسول على الانسان العتيق كما لبسنا صورة التراب. لكن اسحاق خد رمز نجوم السماء، سماوي، هكذا سنلبس السماوي، نخلع الترابي ونلبس السماوي، نخلع الولادة اللي موجودة حسب الجسد ونلبس الولادة اللي مولودة المولودة حسب الروح. الاولاني مولود حسب قوة الجسد، التاني مولود بالوعي. ده طلع وحشي وده طلع رجل سلام. ده فضل عايش يلازم اسمه وعد العبودية ابن الجارية، ولكن اسحاق فضل يلازمه ابن الحرة. عشان كده كان في فرق بين الاثنين. اسماعيل ده ما يصلحش انه يبقى في البيت الى الابد لانه عبد. يقول العبد لا يبقى في البيت الى الابد، لكن مين اللي يبقى في البيت الى الابد؟ الابن.